بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 600 من دروس جمع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن شبهة مهمة استعملها كما هو قد سبق منا من الكلام عن ذلك، استعملها الطاعنون في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستعملها الطاعنون في صحيح البخاري، وكلا الفريقين ممن يريدون الطعن في الدين، إما بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالطعن في مصادر التلقي التي تجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودائما يدندن بها أعداء صحيح البخاري والذين فرغوا أنفسهم للطعن في صحيح البخاري، وما أكثرهم في هذه الأيام، لا كثرهم الله، ما عندهم إلا الطعن في صحيح البخاري. وهؤلاء والله أنهم أعداء للإسلام، ولكنهم أخفياء يخفون أنفسهم من أجل أن يدسوا سمومهم. وهذه الشبهة هي ما يتعلق بشبهة فترة الوحي، فترة انقطاع الوحي، وما ذكر في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عندما تأخر الوحي، فكان يأتي إلى الجبال ويريد أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى على ذروة جبل جاءه جبريل وقال له: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكنه وتقر نفسه ثم يرجع. وإذا طالت فترة الوحي رجع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال. فالطاعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنه يريد الانتحار، هذا الرسول يريد الانتحار، فكيف يعني هذا نبي وأنتم تقولون وهو يريد أن يقتل نفسه ويريد أن ينتحر. والطاعنون في صحيح البخاري يقولون: كيف أن هذه الرواية وردت في صحيح البخاري؟ إذن هي تطعن في النبوة، إذن لا يعتمد على صحيح البخاري كله، فيطعنون في صحيح البخاري، لأنه يقولون هذه ما دام هذه الرواية وردت في صحيح البخاري وهي يعني مما يخالف العصمة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما هي النتيجة التي وصلوا إليها؟ إذن النتيجة أن البخاري يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن النتيجة الأخرى أننا لا نقبل صحيح البخاري ونرفض جميع الأحاديث من صحيح البخاري. هذا ما يتعلق بهذه الشبهة، هم يريدون هذا، إما هذا وإما هذا. والكلام على هذه الشبهة في مسائل. المسألة الأولى: أولا ذكر الحديث، نص الحديث، نقرأ لكم الحديث كما جاء في صحيح البخاري، هذا أولا. فنص الحديث ذكر البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح. إذن هذا كان في بداية الوحي، يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة، فكانت تأتي كفلق الصبح تتحقق. فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، يذهب إلى غار حراء فيتعبد فيه عدة ليالي ويتزود لذلك، يأخذ معه الزاد والماء، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، يرجع إلى زوجه خديجة فيتزود لعدة ليالي ويرجع، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، نزل عليه جبريل بالنبوة بالوحي، فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ليس معنى هذا أنه جبريل يقول اقرأ وهو يعصيه ويقول لا لن أقرأ، لا معنى ما أنا بقارئ، أنا لست قارئ، أنا ما عندي قدرة على القراءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ يعني أنا لست بقارئ. فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات ترجف بوادره، هذا شيء جديد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوقع ذلك، وهو بشر أصيب بالخوف صلى الله عليه وسلم، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ذهب الخوف. فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر. قالت أو قال قد خشيت على نفسي. قالت له كلا، وهذا حال الزوجة الصالحة تسكن من يعني من زوجها ويعني تقوم معه وتؤانسه. قالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني من كانت هذه الخصال عنده لا يخزيها الله أبدا. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا هو جبريل الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجوني من مكة؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤززا. إن يدركني يومك أي أنصرك نصرا مؤزرا، قال إذا جاء ذلك اليوم الذي يخرجونك فيه وأنا حي سأنصرك نصرا مؤزرا. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي، توفي ورقة ابن نوفل يعني في فترة قريبة، وفتر الوحي فترة. إذن هنا إلى هنا هذا الحديث في صحيح البخاري في الروايات في يعني في روايتين في إلى هنا إلى أنه فتر الوحي، هذا هو الحديث الذي هو مسند، مسند يعني بالسند. ثم قال البخاري رحمه الله قال حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فيما بلغنا، وسنعلم بعد قليل من هو الذي قال فيما بلغنا. حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذه هي الرواية نص الحديث في صحيح البخاري. طيب، فالكلام أولا على هذه الروايات، نقول أولا الكلام على سند الحديث، وانتبهوا معي حفظكم الله، الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي وفي كتاب الأنبياء وفي أربعة مواضع من كتاب التفسير وفي كتاب التعبير، يعني هذا الحديث كرره البخاري في عدة مواضع من صحيح البخاري. رواه البخاري بثلاثة أسانيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ثلاثة أسانيد كلها تنتهي إلى الزهري عن عروة عن عائشة، فصحابي الحديث هو عائشة. اثنتان من الروايات التي هي إلى الزهري رواه البخاري عن عقيل ابن خالد عن الزهري، ورواه البخاري في رواية أخرى عن يونس بن يزيد عن الزهري. إذن هذه روايتان رواها البخاري، الأسانيد التي في البخاري، حدثنا فلان عن فلان، المهم قال عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولم يذكر في هذه الرواية هذا الكلام الأخير الذي فيه التردي من الجبال، إنما انتهى عند وفتر الوحي، فما لبث أن توفي ورقة وفتر الوحي، هذا في رواية عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة. والرواية الثانية أيضا رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة، أيضا هذه لم يذكر فيها ذكر قصة التردي من شواهق الجبال. بهذين السندين اتفق الإمام مسلم مع البخاري في هاتين الروايتين، فالإمام مسلم رواه من هاتين الروايتين. إذن البخاري ومسلم اتفقا على ذكر هاتين الروايتين من طريق عقيل بن خالد ويونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولم يذكرا فيه قصة التردي من شواهق الجبال. ينتهي الحديث عندهم عند قوله فما لبث أن ورقة بن نوفل أن توفي وفتر الوحي. ثم جاءت الرواية الثالثة في البخاري التي هي من رواية معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة، من رواية معمر بن راشد عن الزهري عن عائشة، هذا هي التي جاءت فيها ذكر قصة التردي من الجبال. ثم ما حال هذه الرواية، الرواية الثالثة؟ أولا أن رواية معمر عن الزهري عن عائشة، عن الزهري عن عروة عن عائشة، خالفت رواية عقيل ويونس بن يزيد، فعلماء الحديث يقولون اختلف الثقات فيما بينهم وخالف أحدهم فإن هذه تعتبر الرواية شاذة، فهذه الرواية شاذة. وأيضا وهو المهم أنها في آخر الحديث قال بلغنا، قال الزهري بلغنا، انظروا ركزوا على هذا الكلام، قال الزهري بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بها الزهري مسنده، ما قال الزهري عن عروة عن عائشة هكذا، إنما قاله بلاغ، يقول وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواهق الجبال. فما حال بلاغات الزهري، هذه البلاغات الزهري؟ يقول علماء الحديث، قال الإمام يحيى بن سعيد القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ كلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز اسمه، بمعنى أن مراسيل الزهري لا تقبل، مراسيله إذا أرسل، بمعنى أنه لم يسند، لم يقل حدثني عروة عن عائشة، إنما أرسلها هكذا يقول بلغني، فهذه يقول لها مراسيل الزهري، فهي معضلات، لأن فيها انقطاع بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبقتين بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، طبقتين، وهي طبقة التابعين وطبقة الصحابة، فيعتبر هذا يقول علماء الحديث هذا معضل سقط منه اثنان. قال العلائي اختلف في مراسيل الزهري، لكن الأكثر على تضعيفها. وقال أحمد بن شريح سمعت الشافعي يقولون نحابي، لو حابينا أحدا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء. إذن الخلاصة أن بلاغات الزهري لا تقبل لأنها مقطوعة الإسناد، فهذه ليست مسندة وإنما هي مقطوعة، فالذي نصل فيه في هذا الدرس إلى هذا الشيء، ونكملها في الدرس القادم إن شاء الله. انتهينا من ذكر هذه الروايات، ونكمل ما تبقى إن شاء الله من الكلام عليها في الدرس القادم حتى لا يطول بين الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.